أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى النقطة الثالثة من النقاط التي قلنا أنه لا بد من البحث فيها، وهذه النقطة عبارة عن البحث عن حقيقة الربط الذي، السلام عليكم ورحمة الله، الذي تدل عليه القضية الشرطية. فبعد أن عرفنا أن القضية الشرطية تدل على ربط الجزاء بالشرط، وعرفنا أن هذا الجزاء المربوط بالشرط هو المدلول التصوري للجزاء، وعرفنا أيضا أن هذا المدلول التصوري للجزاء هو عبارة عن المدلول التصوري لهيئة الجزاء، يعني الحكم، النسبة الإرسالية، الحكم، الوجوب، هذا هو المرتبط بالشرط. وعرفنا أيضا أن هذا الحكم المرتبط بالشرط طبيعي الحكم، كلي الحكم، سنخه لا شخصه، هذا أيضا عرفناه من خلال البحث النقطة الثانية التي انتهينا منها بالأمس. خب، الآن بقي البحث عن أن هذا الربط بين الجزاء والشرط أي نوع من الرابط؟ هل هو ربط توقفي تعليقي، أم هو ربط علي انحصاري، أم لا هذا ولا ذاك؟ هو الربط العام الذي لا يستفاد منه، من دون أن يستفاد منه توقف وتعليق، ولا يستفاد منه علية انحصارية. هذا بحثنا الفعلي، وهذا البحث الحقيقي بحث عن الركن الآخر من ركني المفهوم، حيث أننا سابقا عندما وضعنا ضابط المفهوم ومقياس المفهوم قلنا المفهوم له ركنان، مثلا مفهوم الشرط له ركنان أساسيان، إذا تم كلاهما يثبت مفهوم الشرط، وإن لم يتم كلاهما فلا يثبت مفهوم الشرط. أحدهما هو أن يثبت أن الحكم في الجزاء الذي أنيط بالشرط هذا هو طبيعي الحكم، كلي الحكم، كي إذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم فيثبت المفهوم. هذا الركن الأول. هذا الركن بحثناه بالأمس وقلنا في نظرنا القضية الشرطية لها دلالة على هذا الركن، وذلك من خلال الإطلاق ومقدمات الحكم. هذه العقبة جاوزناها واقتربنا شيئا ما نحو إثبات مفهوم الشرط. بقي علينا أن نتجاوز العقبة الثانية، وهي إثبات الشرط الثاني أو الركن الثاني للمفهوم، وهو أن الربط الموجود بين الجزاء، يعني الحكم في الجزاء وبين الشرط، هذا الربط لا بد من أن يكون إما ربطا عليا انحصاريا على الرأي المشهور، وقد تقدم سابقا في ضابط المفهوم قلنا رأي المشهور حول ضابط المفهوم أحد ركنيه هذا، أن يكون الربط ربطا عليا انحصاريا، يعني إذا أردنا أن نثبت مفهوم الشرط لا بد من أن نثبت أن القضية الشرطية تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هناك ربط علي انحصاري بين الشرط والجزاء، بحيث يكون الشرط علة منحصرة للجزاء. إذا ثبت هذا، إذا تمكننا أن نثبت دلالة القضية الشرطية على هذه العلية الانحصارية، خب حينئذ طبيعي أنه إذا انتفت العلة المنحصرة للشيء ينتفي المعلول. إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء، فمن الطبيعي أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأن الشرط علة منحصرة، وبانتفاء العلة المنحصرة ينتفي المعلول. هذا هو الركن الآخر من ركن المفهوم عند المشهور. وعندنا قلنا لا، ليس من الضروري هذا الشرط، هذا الركن ليس من الضروري لمن يريد إثبات مفهوم الشرط، ليس من الضروري له وعليه أن يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، بل يكفيه أن يثبت أن الجزاء متوقف على الشرط، يكفيه أن يثبت أن الربط الذي تدل عليه القضية الشرطية ربط توقفي، يعني القضية الشرطية تدل في لغة العرب على أن الجزاء متوقف على الشرط، معلق على الشرط، أو قل ملتصق بالشرط، يكفي. ولو لم يثبت أن الشرط علة للجزاء، لا يكون الشرط علة للجزاء فضلا عن أن يكون علة منحصرة، لا أصلا لا يكون الشرط علة للجزاء، بس هالمقدار يثبت دلالة القضية على هالمقدار كافي أنه هذا الجزاء متوقف على، ملتصق بهذا، معلق على هذا. وقد بينا سابقا، شرحنا الفارق بين هذين الضابطين، ضابط اللي يقوله المشهور والضابط اللي نحن نقول، ذكرنا حالات وموارد يتم فيها ضابطنا ولا يتم ضابط المشهور، ومع ذلك يثبت المفهوم. بعد من عيد ذاك البحث، راجعوا كتاباتكم. فالمهم، سواء على رأي المشهور ضابط المفهوم هو الربط العلي الانحصار، أو على رأينا يكفي الربط التوقفي التعليقي. طبعا إذا أريد استفادة المفهوم من الدلالة التصورية للكلام، وهذا ما سوف نصنعه إن شاء الله، يعني من يريد أن يستفيد المفهوم على مستوى الدلالة التصورية للقضية الشرطية، يكفيه أن يثبت أن الجزاء متوقف، يكفيه أن يثبت أن القضية الشرطية تدل على أن الجزاء متوقف، ما يحتاج إلى أن يثبت أن قضية تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. لكن من يريد أن يستفيد المفهوم ويثبت المفهوم من القضية الشرطية لا على مستوى الدلالة التصورية، لأنه على مستوى الدلالة التصورية القضية الشرطية عنده لا تدل، مثلا لا تدل على الربط التوقفي، وإنما تدل على الربط الاستلزامي الإيجابي، تدل على أن الشرط موجد للجزاء. خب هذا الإنسان كيف يثبت المفهوم؟ هذا الإنسان الذي لا يقبل دلالة القضية تصورا على أن الجزاء متوقف على الشرط، بل يقول تصورا القضية تدل على أن الشرط موجد للجزاء. خب قد يكون شيء آخر أيضا موجدا للجزاء غير الشرط، فلكي يثبت المفهوم عند هذا الشخص لا بد له من أن يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية للكلام. على مستوى الدلالة التصديقية يعني يتمسك بإطلاق أو بأي شيء آخر من هذا القبيل كما يأتي إن شاء الله، لكي يثبت أن القضية الشرطية تدل بالدلالة التصديقية لا التصورية، التصورية ما تدل، تدل بالدلالة التصديقية على أن هذا الشرط الذي هو موجد للجزاء هذا الشرط هو الموجد الوحيد للجزاء، يعني العلية الانحصارية، فيثبت المفهوم حينئذ. إذن الآن لا نريد أن نعين أي المطلبين صحيح، مطلبنا أو مطلب المشهور، الآن نخليه على الخلاف. بالأخرة الربط الذي يثبت به المفهوم إما هو ربط توقفي أو ربط علي انحصاري، فهل هذا الربط تدل عليه القضية الشرطية أو لا؟ هذه المحطة الأخيرة، وهذه هي النقطة الثالثة من نقاط البحث، أن الربط الذي تدل عليه القضية الشرطية حقيقته وماهيته ما هي؟ هناك عدة تقريبات، لعلها سبعة، لإثبات هذا الركن وهذا الشرط الثاني من شرطي السلام عليكم مفهوم الشرط، وهو أن الربط ربط يثبت المفهوم، ربط يثبت المفهوم مثلا توقف أو استرجاع. ها؟ الربط يثبت المفهوم بأي شيء ذكر؟ إيه. وإن كان كلها باعتبار تقريبات من القوم فكلها تصب في ذاك المصب في إثبات الربط اللزومي العلمي. الآن نذكر التقريبات بعدين وندرسها نناقشها ننقدها بعدين نصل إلى الرأي الصحيح، نشوف ماذا نقول نحن في القضية الشرطية. أما هذه التقريبات السبعة هي في الواقع على نوعين، نوع النوع الأول ما يثبت هذا الركن من ركني المفهوم يثبته على مستوى الدلالة التصورية، النوع الثاني ما يثبت ذلك على مستوى الدلالة التصديقية. أي تقريب من هذه التقريبات يتمسك بالوضع أو بالانصراف مثلا، يتمسك بالتبادر بالانسباق، هذا نعتبره من النوع الأول، لأن التبادر علامة الحقيقة دليل على الوضع، والوضع هم ينتج الدلالة التصورية عندنا. فكل تقريب من بين هذه التقريبات الآتية، كل تقريب يحاول أن يتمسك بالتبادر بالانسباق بأمثال ذني الأمور لإثبات هذا الرابط العلي الانحصاري، إذن فهذا التقريب يريد أن يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصورية، لأن التبادر والانسباق والانصراف دليل الوضع، والوضع أيضا مصدر للدلالة التصورية لا للدلالة التصديقية. أما كل تقريب يريد أن يثبت الربط العلي الانحصاري لا عن طريق دعوى التبادر والانسباق والانصراف، وإنما عن طريق التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما يأتي إن شاء الله. يعني هناك بعض هذه التقريبات تريد أن تثبت أن الربط علي انحصاري، تثبت ذلك بالإطلاق كالمرزى النائمي يتمسك بالإطلاق الأوي والواوي في القضية الشرطية، ويثبت بهذا الإطلاق يثبت أن الشرط إلا منحصر للجزاء عن طريق الإطلاق لا عن طريق دعوة التبادر أو الانسباق والانصراف، لا عن طريق التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة يريد أن يثبت أن الربط ربط علي انحصاري. هكذا تقريبات في الواقع هي تثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة قائمة على أساس ظهور حال المتكلم، وظهور حال المتكلم ينتج دلالة تصديقية ويكشف عن المراد التصديقي الجدي للمتكلم. على كل حال فيما يلي نذكر هذه التقريبات اتباعا مع التعليق على كل واحد منها. أما التقريب الأول أن يقال أن أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية مصدر وضعت في اللغة للربط اللزومي العلي الانحصاري حسب تعبير المشهور، أو وضعت للربط التوقفي حسب تعبيرنا. بالآخر يدعى أن القضية الشرطية تدل على ما نريده، ما نريده هو الربط العلي الانحصاري، هذا المشهور يريدونه، نحن نريد الربط التوقفي. القضية الشرطية تدل على ما نريده أيا كان بالوضع وضعت للربط العلي الانحصاري، أو يقال وضعت للربط التوقفي. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ والدليل على هذا الكلام يقال التبادر، يدعى أنه المتبادر من القضية الشرطية هو هذا الربط اللزومي العلي الانحصاري أو الربط التوقفي. تبادرهم علامة حقيقة ودليل على الوقت، فيثبت المفهوم، يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصورية، لأن الوضع ينتج الدلالة التصورية. هذا التقريب له رأسا يدعى هذا الادعاء ويستدل عليه بالتبادر بدون أي دغدغة وبدون أي كذا، بدون لف ودوران. رأسا واحد يجي يدعيها ببابا أداة الشرط أو الجملة الشرطية وضعت في لغة العرب لكي تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأنه إذا كان الجزاء متوقفا على الشرط ملتصقا به لازق به، يعني إذا ذاك راح هذا يروح خلص، يثبت المفهوم بعد بإطلابه. ادعاء الوضع من قبل الواضع في اللغة لهذا الربط التوقفي الالتصاقي، أو حسب تعبير المشهور الربط العلي الانحصاري، يدعى أن الواضع وضع أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية وضعها لدلالة على أن الشرط هو العلة المنحصرة للجزاء. وطبيعي إذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي المعلوم. هذا التقريب الأول. هذا التقريب يواجه اعتراضا، والاعتراض هو أن لازمه الالتزام بالتجوز والعناية في الجمل الشرطية التي نشاهدها في اللغة وقد استعملت في غير هذا النوع من الربط، في غير هذا النوع من الربط الذي قلتم أن الجملة وضعت له. هناك جمل شرطية في لغة العرب موجودة ومستعملة دائما في حياتنا الاعتيادية، وهذه الجمل لم تستعمل في هذا المعنى الذي قلتموه، يعني في الربط التوقفي أو في الربط العلي الانحصاري. وقول القائل إن شربت السم تموت، هذه مو قضية شرطية؟ قضية شرطية. أكو عربي يشك في أنها قضية شرطية، قضية شرطية عادية يعني ما بيها لا قرون لا ذيل كل شيء، ما بيها قضية شرطية متعارفة حسب الأصول. خب هذه قطعا لم تستعمل في الربط التوقفي، الموت ليس متوقفا على شرب السم بحيث إذا انتفى شرب السم ينتفي الموت، لا. لم تستعمل هذه الجملة في الربط التوقفي ولا في الربط العلي الانحصاري. شرب السم ليس هو العلة المنحصرة للموت، الموت له علل أخرى أيضا غير شرب السم، ليست علته الوحيدة والمنحصرة عبارة عن شرب السم. فهذه الجملة رغم أنها لم تستعمل في هذا المعنى الذي ذكرتموه، لكنها جملة شرطية عربية صحيحة، لا عناية فيها ولا تجوز، ولا أن العربي ابن اللغة لا يحس أبدا بأي نوع من العناية والتجوز في هذه القضية، مع أنه لو كان الأمر كما تقولون، يعني لو كانت القضية الشرطية أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية لو كانت موضوعة للربط التوقفي أو للربط العلي الانحصاري لكان لازمه أن يكون تكون هذه الجملة مجاز، لأن هذه الجملة لم تستعمل في الربط التوقفي، استعملت في غير ما وضع له، فيلزم أن تكون هذه مجاز. هذه الجملة لم تستعمل فيما وضعت له القضية الشرطية عندكم. ما وضعت له القضية الشرطية عندكم حسب هذا التقريب الأول عبارة عن الربط العلي الانحصاري، فهذه الجملة لم تستعمل في الربط العلي الانحصاري، شرب السم ليس علة منحصرة للموت. ما وضعت له الجملة عبارة عن الربط التوقفي، هذه الجملة لم تستعمل في الربط التوقفي، فيلزم أن تكون قد استعملت في غير ما وضعت له، يعني مجاز. والحال أن أي عربي لا يحس بأي نوع من المجاز في هذه الجملة أبدا، يراها جملة شرطية صحيحة النسب ما بها أي شيء، وأمثالها كثير. إن جاور الماء النار اكتسب الحرارة، لا الربط توقفي ولا علي انحصاري، قضية شرط. من يشرب الخمر يدخل جهنم، قضية شرطية عادية، مع أنه الربط لا علي انحصاري ولا توقف. وهكذا كثير كثير من القضايا الشرطية التي لم تستعمل في الربط التوقفي ولا في الربط العلي الانحصاري، ولذا لا مفهوم لها باعتبار أنه ما استعملت في الربط التوقفي وما استعملت في الربط العلي، فلذا لا مفهوم لها. مع ذلك هي قضايا شرطية عادية غير مجازية في لغة العرب، بينما على كلامكم يلزم أن تكون هذه القضايا كلها مجازا، لأنكم قلتم القضية الشرطية وضعت أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية وضعت لي الربط التوقفي العلي التوقفي او العلي الانحصاري، معنى وضعت يعني شنو، يعني استعمالها في غير ذلك مجاز، فيلزم ان تكون هذه الجمل التي هي كثيره كثيره في حياتنا العرفية والعادية كلها تكون مجازا، وهذا واضح البطلان. العربي لا يحس بالتجوز في هذه القضايا، يعتبر هذه القضية التي لا مفهوم لها مع القضية الأخرى التي لها مفهوم إن خفي الأذان فقد صير، يعتبرها كليهما على مستوى واحد، كما لا يحس هناك بالتجوز لا يحس هنا بالتجوز. هذا اعتراض على هذا التقريب. هذا التقريب مع الاعتراض عليه خلوه في ذاكرتكم، سوف تكون لنا إن شاء الله الكرة على هذا التقريب وعلى الاعتراض الوارد عليه، سوف نرجع إليه بعد أن ننتهي إن شاء الله من التقريبات الأخرى وندرسها وننقدها. راح نرجع إلى هذا التقريب وإلى الاعتراض عليه، حينئذ يكون لنا كلام في هذا التقريب. إذن هذا خلوه الآن، ما الآن لا نقول شيئا في لا في صالح هذا التقريب ولا في صالح الاعتراض الموجه له، يبقى مراعى معلق إلى أن نعود عليه إن شاء الله. خب، التقريب الثاني أن يقال إن أداة الشرط أو الجملة الشرطية وإن لم تكن موضوعة للربط اللزومي العلي الانحصاري، لا ما موضوعة، خلافا للتقريب الأول الذي كان يريد يدعي الوضع، لا هذا التقريب الثاني لا يدعي الوضع، لكن القضية الشرطية أو أداة الشرط موضوعة للربط، والربط كلي جامع، أحد أفراد الربط هو الربط الاتفاقي، أحد أفراد الربط هو الربط اللزومي غير العلي، أحد أفراد الربط اللزومي العلي غير الانحصاري، أحد أفراد الربط اللزومي العلي الانحصاري. فهناك مصاديق أربعة للربط، قد يكون شيء مرتبطا بشيء آخر اتفاقا من باب الاتفاق والصدف، قد يكون شيء مرتبطا بشيء لا من باب الاتفاق لزوم، لكن هذا اللزوم ليس على نحو العلية، لا هذا علة لذاك ولا ذاك علة لهذا، وإنما هذا وذاك كلاهما معلولان بشيء آخر، فبينهما لزوم، لكن هذا اللزوم ليس عليا بنحو العلة والمعلول، هذا علة وذاك معلول أو بالعكس، لا هذا هم نوع من الربط بين شيئين. وقد يكون الربط بين شيئين ربطا لزوميا عليا، يعني هذا علة وذاك معلول، لكن علة مو منحصرة، علة الأخرى أيضا موجودة لها، هذا هم نوع من الربط. وقد يكون الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا. فأداة الشرط أو الجملة الشرطية يدعى في هذا التقريب أنها موضوعة لجامع الربط، كل الربط اللي يشمل كل هذه الأنواع من الربط. فما يدعي صاحب هذا التقريب، لا يدعي أن الأداة أو الجملة الشرطية موضوعة لخصوص الربط الأعلائي ذاك الربط العلي الانحصاري، لا هذا التقريب الأول كان يدعي هذا الادعاء، هذا التقريب ما يدعي هيك ادعاء، حتى فورا تهجمون عليه بالاعتراض المزبور، يقولون لازمه أن قضايا شرطية كثيرة تصبح مجازا، لا لا يقول لا عفوا أنا لا أدعي أن الجملة أو الأداة موضوعة لخصوص الربط العلي الانحصاري، لا موضوع للربط، فلذا ذاك الاعتراض لا يأتي على كلامه، لأنه في هذه القضايا الشرطية أيضا يوجد نوع من الربط بين شرب السم والموت، بين مجاورة الماء للنار وبين الحرارة، ربط موجود فلا يلزم المجاز. لكن يقول إن الجملة الشرطية وإن كانت موضوع لجامع الربط كلي الربط، لكنها عند إطلاقها تنصرف إلى الفرد الأكمل من أفراد الربط، المصداق الأكمل من مصادق الربط. مو صار عندنا عدة مصادق للربط أربعة: الربط الاتفاقي، الربط اللزومي غير العلي، الربط العلي غير الانحصاري، والربط العلي الانحصاري. مجي يدعي هذا صاحب هذا التقريب أن القضية الشرطية وإن كانت موضوعة في الأصل كلي الربط الشامل لهذه الأقسام الأربعة كلها، لكنها عند إطلاقها تنصرف إلى الربط الأكمل، إلى الفرد الأكمل من أفراد الربط، إلى الربط الأشد استحكاما. والربط الأشد استحكاما في عالم الربط هو الربط العلي الانحصاري. فتنصرف القضية عند إطلاقها تنصرف إلى الفرد الأكمل. فالمدعى هنا الانصراف للمدعى الوضع. ها؟ نقطة الانصراف الآن نقول هذا أصل المدعى، أصل هذا التقييم. خب سؤال، وهو سؤال الأخ، وهو أنه خب هذا الانصراف الذي تدعونه قائم على أي أساس؟ ما هو وجهه؟ ما هي نكتته؟ هالشي يعني قوترة تدعون الانصراف؟ نقول لا، هناك بيانان لهذا الانصراف. البيان الأول أو الوجه الأول للانصراف هو أن يتمسك بالدلالة التصديقية، يعني يتمسك بالإطلاق لإثبات الانصراف إلى الفرد الأكمل. وهذا النوع من التمسك، يعني التمسك بالإطلاق لإثبات انصراف اللفظ إلى الفرد الأكمل من أفراد معناه، هذا مبنى بنى عليه المحقق العراقي رحمه الله، وقد تقدم منه هذا المبنى في بحث دلالة الأمر على الوجوب. لو تذكرون هناك عندما كنا نبحث عن دلالة الأمر على الوجوب، قلنا أن هناك مسالك عديدة في كيفية دلالة الأمر على الوجوب. مسلك نحن ارتأيناه وهو الوضع، أن الأمر وضع للوجوب. مسلك السيد المرزا النائني والسيد الأستاذ الخوئي، وهو أن العقل يحكم بالوجوب، هذا أيضا لا شعور. مسلك ثالث كان للمحقق العراقي، كان يقول أن الأمر لم يوضع للوجوب، وضع للطلب، والطلب أعم من الوجوب والاستحباب، لكن هذا الطلب، هذا اللفظ الموضوع للطلب، إذا أطلق عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل من فردي الطلب، والفرد الأكمل هو الوجوب. يعني يدعي انصراف اللفظ إلى أكمل فرده أو أكمل أفراده عن طريق الإطلاق. خب الآن خلنا نوضح هذا المبنى، فأقول هذا مطلب يعني يبني عليه المحقق العراقي في سائر الموارد أيضا، ليس في خصوص ما نحن فيه في بحث دلالة الأمر على الوجوب. لكي يثبت المحقق العراقي يثبت دلالة الأمر على الوجوب، مشى هذا الممشى، هذا المنهج، سلك هذا الطريق. وكذلك المحقق الخراساني، المحقق الخراساني في الكفاية أيضا لو تلاحظون صح، هو في البداية يبني على الوضع، يقول الأمر وضع للوجوب، لكن بعد ذلك يقول حتى لو تنزلنا عن ادعاء الوضع وصرفنا النظر عن ادعاء الواضع، يمكن أن نثبت دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق، هذا الإطلاق الذي ذكره المحقق العراقي. كيف؟ الآن أولا لنطبق هذه الفكرة هذا المبنى على الأمر والوجوب، بعد ذلك نأتي إلى ما نحن فيه. بالنسبة للأمر يقول الوجوب فرد كامل بالطلب، فرد شديد من الطلب، طلب شديد، طلب كامل، طلب كل طلب، يعني 100% طلب، ليس فيه شوب شيء آخر غير الطلب. بينما الاستحباب فرد ناقص من الطلب، فرد ضعيف من الطلب. والفرق بين الفردين بالكمال والنقص والشدة والضعف، هذه نقطة. النقطة الثانية أن كمال الشيء أو قل شدة الشيء داخل في حقيقة الشيء، شدة الطلب أيضا طلب، شدة النور هم نور، نور شديد شدته ليست شيئا آخر غير عين النور، شدته أيضا من جنس النور، فشدة الشيء من جنس نفس الشيء من حقيقته. أما نقص الشيء ليس من حقيقة الشيء، نقص الشيء أمر عدمي، نقص النور يعني عدم الدرجة القوية، عدم الدرجة الشديدة، والعدم ليس داخلا في حقيقة الشيء، أمر عدم، عدم الكمال، عدم الشدة. فكل من هذين الفردين له خصوصية، الوجوب له خصوصية، وخصوصية عبارة عن شدة الطلب، الاستحباب هم له خصوصية وخصوصيته عبارة عن عدم هذه الشدة. خصوصية الوجوب داخلة في حقيقة الطلب، لأن خصوصية الوجوب شدة الطلب، وشدة الطلب داخل في حقيقة الطلب، شدة الطلب طلب أيضا. أما خصوصية الاستحباب لما كانت عبارة عن عدم الكمال، عدم الشدة، وعدم الشدة يعني عدم الطلب، عدم درجة من الطلب، هذا ليس داخلا في حقيقة الطلب لأنه أمر عدمي. حينئذ فنحن أمام فردين من الطلب، كل منهما له خصوصية، غاية الأمر خصوصية الوجوب داخلة في حقيقة الطلب، خصوصية الاستحباب يعني ما به امتياز الاستحباب عن الوجوب أمر عدمي ليس داخلا في حقيقة الطلب. فهنا الأمر دائر بين أن يكون ما في مراد المتكلم، مراد المولى، ما في عالم الثبوت، ما في عالم مراد المتكلم، الأمر دائر بين أن يكون ذاك هل الوجوب أو الاستحباب. إن كان مراده مراد المولى من الأمر هنا الوجوب، إذن ما أظهره في كلامه منطبق على تمام ما في نفسه وفي قلبه، لأن ما أظهره في كلامه هو الأمر، والأمر في اللغة تدل على الطلب، وهذا ينطبق على تمام ما في نفس المتكلم، لأن ما في نفس المتكلم الوجوب، والوجوب تمامه طلب، فما في الإثبات ينطبق على تمام ما في عالم الثبوت. هذا لو كان مراد الوجوب. أما لو كان مراده الاستحباب، إذن ما في عالم الإثبات وهو الطلب لا ينطبق على تمام ما في عالم الثبوت، لأن ما في عالم الثبوت فرضناه الاستحباب، والاستحباب ليس تمامه طلب، الاستحباب طلب ممزوج بعدم الشدة، عدم الكمال، وعدم الكمال ليس داخلا في حقيقة الطلب، فلا ينطبق ما في الإثبات على تمام ما في عالم الثبوت. هنا يقول المحقق العراقي أنه خوب بناء على هذا، إذن مقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت هو أن ما في عالم الإثبات ينطبق على تمام ما في عالم الثبوت، يعني ما في كلام المتكلم ينطبق على كل ما في قلبه، وهذا لا يكون إلا إذا قلنا أن ما في قلبه هو الوجوب، يعني ما يريده جدا من الأمر الوجوب. فهكذا يطبق المحقق العراقي كبرى الإطلاق والتطابق بين الإثبات والثبوت، يطبق هذه الكبرى على مسألة الأمر، وينتهي إلى نتيجة أن الأمر إذن يدل على الوجوب بالإطلاق. الإطلاق هو معناه شنو؟ الإطلاق يعني أصالة التطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. الإطلاق هذا معناه ظهور حال المتكلم في أن ما لم يقله في كلامه لم يرده قلبا. قال أحل الله البيع، لم يقل أحل الله البيع الواقع بالصيغة الماضية. وما لم يقله لم يرده، متطابق كلامه مع مراده، اللي قاله يريده واللي ما قاله ما يريده. هذا أساس الإطلاق، باعتبار ما ذكر القيد إذا لا يريد القيد مطلق. هنا أيضا هو ما ذكر الجانب العدمي إذا ما يريد، ذكر الجانب الإيجابي، ذكر الطلب، إذا ما في قلبه أيضا كله طلب. إذا كان ما في قلبه كله طلب يعني وجوب، لأن الاستحباب ليس كله طلب. هذا بالنسبة للأمر، حينئذ تطبيق على ما نحن فيه ومواصلة الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى